مالي غيرك يا غلاي يا غلا ميت عليك لا خلا منك هواي ولا عدم كلي يبيك وش أبي وانت معاي أعشقك دوم ارتويك أنا من دونك بلاي يا نفس روحي ارتجيك وشابي وانت معاي عشقك دوم ارتويك انا من دونك بلاي يا نفس روحي ارتجيك وشابي وانت معاي عشقك دوم ارتويك انا من دونك بلاي يا نفس روحي ارتجيك ضمتك يا دفاي ليتني منك وفيك اوعدك حبي وفاي منك وقلبي محتويك ضمتك يا دفاي ليتني منك وفيك اوعدك حبي وفاي منك وقلبي محتويك يروع شعوري بدماي كل نبض يفتديك ودي لو تبقى معاي وابقى مغرم بك واجيك يروع شعوري بدماي كل نبض يفتديك ودي لو تبقى معاي وابقى مغرم بك واجيك لو على شوري وخطاي مالي غيرك من شريك مالي غيرك يا غلاي يا غلا ميت عليك لو على شوري وخطاي مالي غيرك من شريك مالي غيرك يا غلاي يا غلا ميت عليك